لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، توقف الحديث بنا في الخطبة الماضية عن بيان عوج المرأة وأنها فطرة فطر الله عز وجل عليها النساء ليناسب هذا الخلق الحكيم الوظيفة التي من أجلها خلقت المرأة، ألا وهي العفو والحنان على الصغار والصبر على آبائهم في سبيل تربية الجيل. فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه، وتبارك الله أحسن الخالقين. ولمزيد من البيان حول هذا العنصر، أذكر الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت بالضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل الأعوج، فاستوصوا بالنساء. ورواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت بالضلع لن تستقيم لك على طريقها. فإن استمتعت بها استمتعت بها وإلى عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. في هذا الحديث أيها الأحبة جملة من الفوائد، أذكر منها أولا الوصية بالنساء. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فهي وصية من النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، قالها وهو واقف بعرفة يوم الجمعة قبل أن يتوفاه الله عز وجل 82 يوما، فهي كالوصية الباقية للأمة، وليست هذه بآخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه بآخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، بل في صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغرز في صدره، وما كان يفيض بها لسانه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جدال حوله. اسمحوا لي بهذا الاستطراد، انه قد انتشر في الايام السابقه مقطع فيه ان امراه جاءت تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشاح بوجهه عنها اكثر من مره، فذهبت تشتكي رسول الله الى الله، فنزل القران في قضيتها وبيان اجابه سؤاله. وهذا الكلام ايها الاحبه لا يتصور اصلا من الصحابيه، ان تشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اقول لا يتصور ما هو دون ذلك من الصحابه الذين رباهم الاسلام، فضلا عن ان يتصور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتيه سائله عندها قضيه تؤرقها تهدد بخراب بيتها ويشيح بوجهه عنه، هذا لا يتصور ابدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اصل القصه ان خوله بنت ثعلبه الانصاري رضي الله تعالى عنها تقول ان زوجها اوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان قد كبر سنه وساء خلقه والرجل، فظاهر منها يوم، يعني قال هي عليه كظهر منه، وهذه اول قضيه ظهار في الاسلام لم يكن قد نزل بشانها وحي من الله. وكان الظهار في الجاهليه طلاقا يفرق به بين المراه وزوجها، هو ليس كذلك في الاسلام، لكن كما قلت لكم الى الان لما ينزل الوحي. طيب، وبعدما ظهر أوس من خولة أراد أن يأتيها فامتنعت منه، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتشكو إليه زوجها، تشكو إليه كما تقول أم المؤمنين عائشة تقول رضي الله عنها: سبحان الذي سمع، سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. إن خولة بنت ثعلبة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع كلامها ويخفى علي بعض، يعني تقول أم المؤمنين عائشة أنا في الدار ويخفى علي بعض الكلام، والله من فوق سبع سنوات يسمع. سبحانه جل وعلا تقول: يا رسول الله أكل شبابي ونفرت له بطني، فلما كبر سني وانقطع مني الولد ظاهر مني. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده وحي في القضيه ويقول: ابن عمك، اتق الله في ابن عمك، وهي تشتكي الى الله. تشتكي من؟ تشتكي زوجها الى الله سبحانه وتعالى. فلم تزل تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي. نزل جبريل عليه السلام بصدر سورة المجادلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية. فهذا ما أردت أن أبينه لبعض إخواني، لعله كان واضحا وازداد وضوحا، أو لعله خفي على بعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ان يعرض عن امراه جاءت تشتكي زوجها وتسال عن قضيه تغرقها وتهدد لخراب بيتها. هذه المساله الاولى في الحديث، وهي الوصيه بالنساء. المساله الثانيه، وطبعا لا يخفى عليكم، اذا كانت هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي اولى بالتنفيذ من وصيه ابا أن حواء عليه السلام خلقها الله عز وجل ثابتة في الضلع كما بيّنت لحضراتكم في الخطبة الماضية، هو صفة ثابتة في المرأة وهو من أصل خلقتها. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، هذا الضلع إن ذهبت تقيمه كسرته بلا شك، وإن تركته لم يزل أعوج، لم يزل أعوج، أي أنه سيبقى على عوجه. فاستوصوا بالنساء، أي استمتعوا بهن على عوجهن. يبقى الكلام على معنى هذا العوج، هل هو ذنب للمرأة؟ قطعا لا، كما بينت لحضراتكم. فكما أن هذا الضلع لا يناسب أبدا أن يكون مستقيما، بل عوجه مهم جدا لحماية القلب واليدين، فكذلك عوج المرأة عنصر أساسي في خلقها وميزة كبيرة في طباعها لكي تشبع حاجة أطفالها بل وزوجها من الحب والحنان والسعادة، ولكي تصبر على أذى الأطفال. يقول الشيخ صالح المطامسي حفظه الله: لو تغلب عقل المرأة على عاطفتها لم تحمل جنينا ولم ترضع رضيعا ولم تربي وليدا، لأنها ستفكر بعقلها كما يفكر الرجال. هذا عندما يكبر فيعقني، قد يضربني، قد يحرمني، كما فعل فلان ابن فلانة وفعل فلان ابن فلانة، وبالتالي ينقطع جنس البشرية وتنقطع ذهنية بني آدم. فكان من حكمة الله جل في علاه أن فطر النساء على تقول: هذا الخاتم يقول يا ابو محمد لما كنا مع بعض في السعوديه وهذا اشتراه لي في مناسبه كذا وتظل تنبح فيك واذا رأت تتكسر وتتعوج وتقول ما رايت منك خيرا قط. فاذا فهمت هذا صبرت عليه واحتملت منها هذا الخلق الذي هو في الحقيقه ليس بيدها كالغيره التي تكلمت عنها من قبل. وهذا كما قلت لحضراتكم هو الغالب وليس من كلامي بل من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لما خطب رجال يوم العيد واراد ان يقص النساء بموعظه فذهب اليهن واتكع على بلال وقال يا معشر النساء تصدق فاني اريد كن اكثر اهل النار. ايوه هذا يستمسك به بعض الجهال في ذم النساء وليس ذما فالنساء اكثر بني ادم فهن اكثر اهل النار وهن اكثر اهل الجنه. المهم يا معشر النساء تصدقوا فاني اريد كن اكثر اهل النار ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب لرب الرجل الحازم من كل. فقامت المراه فقالت واهمه يا رسول الله انظر الى هذه المراه هي لم تنكر كونها ناقصه عقل ودين فقد ارادت ان تسلم وبنت يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. جحود فضل الزوج فطره في المراه فاعلم هذا بارك الله فيك وتكفرن العشير يعني الزوج لو احسن الرجل الى احداهن الدهر الدهر يعني العمر او السنه ثم اساء يوما قلتن ما راينا منك خيرا هذا امر تغلب عليه المراه وينبغي الصبر عليه وتحمله. اذا ما معنى العوج سامحوني على هذا التكرار غلبت العاطفه والنظر الى العاجل اكثر من الآجل وانها تقول ما لا تعتقده يعني المراه كثيرا ما تطلب الطلاق اليس كذلك والطلاق ابغض شيء اليها تقول طلقني واذا طلقت تبكي وتصرخ وتويل. فانت الرجل عليك ان يتسع صدرك لهذا الكلام ولا تعجل بعجلة الشيطان. كذلك يا أحبة من نقص عقل المرأة وعوجها قلة ضبطها وحفظها للأشياء ولهذا جبر الله عز وجل شهادتها بشهادة امرأة أخرى أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. فليس معنى أنها نقصت عقل أنها غبية أبدا بل وجد من النساء من هن أذكى من كثير من الرجال ووجد من النساء من هن أحفظ من كثير من الرجال لكن هذا في النادر والنادر لا حكم له ولا يقاعد عليه. القاعدة أن الرجال أحفظ أكثر حفظا وعقولهم أكثر إمساكا للمعلومة من عقول النساء ولهذا شهادة الرجل بشهادة رجلين. هذا نقص عقل المرء ليس فيه دم يا أحبة الكرام. يعني مثلا عندنا في مصر الناظر إلى نتائج الثانوية العامة في السنوات العشر الأخيرة الأوائل أكثرهم من البنات. السيدة عائشة نقلت نصف العلم إليها فهذا يوجد في النساء ولذلك قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ولم يقل كلهم جزاكم الله خيرا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتلاه وداه. أما بعد واجب الرجال أيها الأحبة الكرام إذا فهمنا هذا الخلق في النساء أن نتعامل معهن برفق وأن نستعمل فرصة المداراة الذي نص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال يعني يدري ويتظاهر انه لا يدري. هذا هو السيد، هذا هو، دعنا نضاف السيد، هذا هو الحازم، هذا هو الرجل حقا الذي يدري ويعرف وجود بعض الاخطاء وبعض الاعوجاج في البيت في الامور المباحه التي تحتمل فيصبر ولا يوبخ ولا يقيم الدنيا ويقعدها. الكيس العاقل الفطن المتغافل، وتسعه اعشار السعاده في هذا التغافل. فليس مطلوبا من الرجل ان يكون غافلا ابدا، بل ان يكون متغافلا، وهذا يندب اليه المسلم مع كل الناس حقيقه، ليس مع المراه وحدها. يقول بشار بن برد: اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا. اوصل اخاك فانه مطارف ذنبا مرتين ومجاهد. اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمت، واي الناس تصب مشاربه. يعني كون المراه عندها عين اثنان ثلاثه، هذا دليل على انها امراه نبيله. كفاه المرء لبلا ان تعد معايبه، من الذي تربى سجاياه كلها؟ وهل انت بلا عيون؟ وهل انت بلا عيون؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابي هريره: لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يتركها ولا يطلقها لكونه وجد منها عيبا، لا يفرق مؤمن مؤمنا ان سقط منها خلقا رضي منها اخر. اذا وجدت من المراه شيئا يغضبه اصبر، سياتي الذي يعجبك. سياتي. مشكله انك عندما تريد ان تعفو عن المراه ياتيك الشيطان يقول لك: لا، ستركب عليك برجليها. لا تسمع له، لانه وسواس الخناس يريد ان يفرق بين المرء وزوجه كما اصبت هذا مرارا. واسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ثلاثة أقسم عليهم، وهو الصادق ومع ذلك يقسم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله وأقسم بالله غير حادث، ستكبر في نظر المرء وستتربع على عرش قلبها بالعفو، بالرفق، بالاحتمال.